ورد حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه أبو داود، لكن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث، فذهب جمهورهم إلى تضعيفه، أن هذا ضعيف، وأن أبدا الصيام في شعبان مستحب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شعبان إلا قليلا. نعم. يكاد يكون صام شعبان كله، وبالتالي معناها صام يعني في أوله وفي وسطه وفي آخره. وبعضهم صحح الحديث وذهبوا إلى النهي عن الصيام بعد النصف من شعبان. طيب لمن؟ قالوا للذي ما صام في أوله، ما يجي آن يعني في النصف الثاني بعد ما اقترب رمضان يريد أن يصوم. وذكروا علله حتى لا يكون يعني في ذريعة للزيادة في العبادة وإلى آخره، وحتى يعني تستقبل النفس رمضان استقبالا متميزا، بخلاف من اعتاد. أما من كان متعود على الصيام يكمل على عادته، الاستمرار على عادة الخير خير. جميل. ولذلك حتى الذين قالوا بكراهية صيام النصف الثاني من شعبان قالوا يستثنى من هذا النهي من كان له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس. نعم. فإنه يصومهما ولو في النصف الثاني من شعبان، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان يصوم صوما يعني معناها في عنده صيام متعود عليه. نعم. هذه العادة شفعت له وكانت سببا في استمراره واستثنائه من الحكم. نعم. إذا الحكم ليس على إطلاق، حكم النهي ليس على إطلاق. أي نعم، عند من قال بصحة الحديث. نعم. نعم. كذلك من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان. نعم. واحد بدأ يصوم قبل نصف شعبان يعني في نصفه الأول، هو لازم من يوم واحد؟ لا، ممكن صام من يوم خمسة، من يوم سبعة، من يوم عشرة. هذا إذا صام في نصفه الأول له أن يصله بنصفه الثاني. نعم. يعني يصل ما بعد النصف بما قبل النصف ولا يشمله النهي. الدليل قالوا حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، يعني استدركت أن ما صام شهرا قط غير رمضان. نعم. إذن يصوم شعبان إلا قليلا، رواه البخاري. طيب أيضا مما يستثنى عند من يقول بالنهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان قضية القضاء، يعني القضاء واجب، وإذا واحد ما بقي له إلا أيام النصف الثاني من شعبان إيش يسوي؟ فلذلك يصوم القضاء في النصف الثاني من شعبان ولا حرج. فإذا إذا كان عنده عادة سابقة مثلا يصوم يوم يفطر يوم اثنين وخميس يكمل حتى لو في النصف الثاني من شعبان، صام في النصف الأول من شعبان يصله ما في مانع بالنصف الثاني من شعبان يكمل، عنده قضاء أو عندها قضاء تصوم في النصف الثاني من شعبان لا حرج. وأكثر العلماء يقولون أن الحديث لا يصح وفيه شذوذ، وأن الصيام في شعبان مستحب في أوله في وسطه في النصف الثاني منه ما في مانع. نهينا أن نسبق رمضان بيوم ويومين، والآن سنأتي الحديث عليها. أما في عموم شعبان فالصيام فيه طيب ومستحب ويرفع عملي وأنا صائم، يعني كأنه الصيام يشفع في قبول العمل عند الله. نعم. يعني رفع عمل الإنسان، إيش العمل؟ مثلا دعوة إلى الله، أما معروفين عن المنكر، ذكر، تلاوة قرآن، بر والدين، صلة رحم، زيارة قبور إلى آخره. لما ترفع هذه وأنت صائم يكون الصيام سببا في قبولها، أرجى عند الله أن تقبل.